Le Darth mi hanno detto no, tu vuoi Haditha la yanfatil aw la yansarif hatta yasma sawtan aw yajid rihan wan kan lintan in biqad al iraqi ma dhahaba ilayhi malik al rajih joni jimi ikhtilaf hakunde fath al bari mun jogi mi do kanyum irshadu sari mun jogi mo irshadu sari damiti dum faade qarati jon non joni won ko jammi majjum mi hebay wiɗade haalaka e nusxaji fatuhu goɗɗi ma ƴeewde ko qarafi jaati haali hen la'alla al qarafi o kay arja so tawama sakiraaɓe meɗen e waɗa e bahsu hetto e fatuhul bari ɓe wonno hettoɓe bukhari ɓe won ɓaɗiɗo fo ana wawi ɓeydande en wadde bahsu o e joni ko jangeten babu isbaghil wudu damal isbaghil wudu yirwinde salligi ko woni isbagh kade on sabaga hono hibbinde hunde a ni'mal sabiqat e ni'mal duru'an sabiqat gada dollakaji sabiqatin jottidi dasotodi woni sabiq denno yottinde salligi salligi o timma don hibbinde salligi don isbaghul wudu wa qala ibn umar isbaghul wudu' al inqa wa yi abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu anhu o hadisa o athar bukhari wadi mu ta'liq كان دا عبد الرزاق ودي ما وصلوا السنة الكل دو فايوتي ابن عمر وي إسباغ الوضوء يكون جاءت هذه ساجكو الإنقاء يلبي الدم هاي دوموني كو لغة كو إبيات تفسير الشيء بلازمه كوني ما أنا من جد دوني وأنا تفكر ده هون ده حقيقة ممكن إسباغ الإنقاء كان والدم إسباغ إنبيه بند إنقاء يدن عندي مصدر أنقاء يلبي الدم كان كوني او فكيتوري فكيتري اسباغ الوضوء او اي ماندا من انقا دو ون تفسير الشيء بلازمه فكيتر دي هوندا كو يلزمي يمو كون يلزمي منو دي نغادا اسباغ كافو انقا وران نغادا كيبي دا سالي كو كافو الله بينا تر دي لابا دوني مانا مود حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما الإمام البخاري أسرد من الأمداء رفاية البخاري وفي حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وانا جاء موضع طالبات الإمام مالك معنى كان بخاري مب مكو أورو يطالب إمام مالك وفي لك يودي مالك من أمونو فيني دونك بأتاري ده فتي كاب ونم كسابس من فيني ندو sabi won yimbe wobbe be ede nyaagi Allah ya Allah hokki ba faamu e biya hadisan ko be jida Malik gollo be hadisa be de wonno sa hadisan ki ka ne do fulati do hadisan ki awa jokkori imam goto tan sabi do hadis kel do woni fu do ngar ka dum joni wayde tekita ni non kambe jokkube mazhabi goto be jaati hono jonga masalan joni yoga eden kaga men ga Malik en ko be ngoni ka wala Malik en ko be tan ko heewbe rulatu e mudum na jonga hono e mutaassim mun en be non gordi ɓe jii ay kamɓe joni le mazhabi to konngoli aboubacry an toon kewɗi joppaɗi ɗi gollirtake le mazhabi o konngoli umar an toon ɗi gollirtake konngoli uthman an toon ɗi gollirtake konngoli ali an toon ɗi gollirtake ana wi e joni mazhabi o yiɗa aboubacar nana suus wiyatno homo woni sahabaji nuraɗo sa allah sallam sowna kuɗaɗo si anke kamɓe kay mbi ay noon ndenno hadisankoɓɓe so mbi nangi hadisa konngol maali gonɗo kae joppiringol saabi oɗo hadisa ma goɗɗum ɓe mbiya yi janggoɓe hadisa ɓe maali woni koɓe jiiɗa ɗum min nan sati koye haaloɓe ɗum ne ɗum fa en pindina on e so won yiɓɓe maali ka fof hadisankoɓɓe saabi sa waddi ɗo dewtere ma madhab maliki ɗa jangga mi taƴuri e wiyata min haddathana mani haddathana mani fa yetto e maliki e wiyata so a ɗaɓɓirama du gara cenda konnguli ɗi maliki zati haali hen e tana mum seedata enen le bouhari ɗo seeɗa fo haddathana mani an maliki an ka ƴeehu yenno a faaɓi a taƴuri bouhari ka o ka waɗi maliku yo tuugaɗo muɗum enen Bukhari miiden Bukhari jangi Bukhari gollire hono hebete Bukhari mo tuugi den defsere mu no ana tuugi Malik enen tuugati Malik inta wala tanno dun jimi pi yimbe pirana nani sabi di ko nguli di lolli jonno Allah hando halo wirbe andira dum en sawab am Malik yude imam darul hijra Malik ibn Anas Malik do filiki yude mobbo mum biyetedo Musa ibn Uqba Musa ibn Uqba o yama wadbe magazi sabi dewte magazi joni ko selli hewa hen no magazi on bolwol nula sallallahu alaihi wasallam ni Badri wori ni Uhud wori e fuude gadi ko ka hono kudde kurde an filli hen tawon hadisaji mum en sellay an Quraib ibn filiki yude Quraib mawla ibn Abbas e dibnar ibn Abbas Quraib filiki an Usama ibn Zayd Usama ibn Zayd o wiyete hibbu rasulillahi wa ibn hibbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gido nula do bi gido nula do da ni gidi mo sanne ni abbi ko tan du inde mun inda e qur'an ko falamma qada zayd minha wadara inni ko kanko Usama to o yo ummu ayman o kanyu du ano i honno yo inna nula sallallahu alaihi wasallam ni tinduri mo in zamanu bufula annahu sami'ahu kanko Usama to o yu onani annahu kanko ibnu abba quraib sami'ahu yaqul onani Usama to ana wi'a dafa'a rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wi nulaa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa'a o do lugare mun wannade kanko nulaa do wirfiki min arafata de min wuqufi arafata e daragol arafa nyande jeena layyande ni nulaa sallallahu alayhi wa sallam dari tonde o wi nulaa do wirfiki o dari do mana o wirfiki donko koto tagal wana min o iwri so ko tiro hilton sabo jo muzdalifa hatta idha kana woni gadda ka kana demima hatta fa idha kana nura latno bi shi'bi shi'bi o shi'bi ka lugare mo wanna datol hayre dum lugare shi'bu arabiyaka datol hayre dum woni shi'bu fami jonnon ko woni ko muira e shi'bu do de al oyo al ahdiya lowol hayre andangol non anato batol hayre andangol anto nazala nulado jippi fa bala o bawli summa tawadda o salligi tan kun nulado sallallahu alayhi wa sallam ay bukhari hali o salligi ki ka o inday do ko salligori wari lay zawaid musnad ahmad sabir andi musnad ahmad dum deftere hadithano ni ano hono mayre mawnude so seno hadisaje wala e deftere hadisaje de ngu bukhari na buri de sedade hadisaje ka bukhari yottaki de Bukhari hadisaji mun de joni so de pilpilli nay ujuraji jeddi e yoga non so de pilpilli ni arba'atul so de pilpilli nay Bukhari hadisaji mudun de so en jewi jonka filfilli gol maji tan fa wina jeddi e temede joyi munde non hadisaji de jatta wina jeddi e temede joyi e cappande jeego me tati ka so de pilpilli nay alfani wa rubu ujuna jeddi temede joyi tan Musnad Ahmad hadisaji mun de ya faydu ina cappande tati kali musnad o hadisaji goddi antan biyetede zawaidul musnad atawan e bi imam ahmad biyetede abdullah ibn ahmad o on du yo hafiz hadisa on jonka filloto hadisaji sanadu mun hore mun den tawele musnad o waddi ton e sanadu moy ngarodu iwde ali ibn abi talib ndiyam dam nula sallallahu alaihi wasallam salli gori den dan ndiyam zamzam non daga o hadisa famini en hono yimbe wiibe ndiyam zamzam wa wadede hunde fu so ana yarede jaka dum wona ngonga eran wawi salli gorede eran wawi lotorede fanyi ndiyam zamzam sabbi nulla sallallahu alaihi wasallam so o wadi hunde wi atake kanko hertori hunde de abada wi atake nulla sallallahu alaihi wasallam hertori hunde de gila jonni fa dalili hebe nulla sallallahu alaihi wasallam tan hertori so on dalili heba ka tan don do wala enani 316 Fuz ولم يسبغ الوضوء كان لا هون هيتني سلغو دول ما دا او همفين جيناي سلغو اتن وادي سلغي كوي فودو كان كن لا رسول الله عليه وسلم من جوني dum holli yow ndi o hoyfino saligo woni hudum woni ko e Usama to wimo kanko nula rasulullah alayhi wasallam wonno nonde qultu bimi as-salata ya rasulullah o wimo as-salata ya rasulullah as-salata joni e onasbirado igra madu maf'ul makko e fa'il makko o moytado aturidu salata aw tusalli salata ya rasulullah yalla ko yinura ayo jati batti ko yinura rasulullah sallallahu alaihi wasallam salligi ko o yinura rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla ana muya salligatena yalla salligi woni ko nula rasulullah alaihi wasallam muyatana bala nula do yimo as-salatu amamaka julde de yeso ma woni de wonno ada andi neddo kirdu do yude muza don do arafa tagal nageni o julta futuro safu gili joni fo yotto muzdalifa don ka ko on yi o salligi ko gikki futuro du wari sabi do yota dum don jari futuro wari yota arafa ne jari futuro di sin sunana nange yana nange ne so yeni fu futuro ka wari a don ka do yoti no don so salligi de on gikki o jiddo julde no do yimo as-salatu julde de amamaka ana yasumata den no hudon ko hebete e salligi nura sallallahu alaihi wasallam don on den so nura do hollimo julde de ka warake dum holli ana shar'ane o tay wakati fu mo dumi alaba nura sallallahu alaihi wasallam o wana julo on den ka wasi ngini lendade o lendiki o mo yidi o salligo fa salligo o tay ana dumi yaade den non nura sallallahu alaihi wasallam wi mo as-salatu amamaka de be betti be jehi farakiba nura do waddi falamma jaa an nura do warno al-muzdalifa nazala nura do jippi kasi fatawadda o salligi فأصبغ الوضوء أو يروين سليجو، باتكو يهبين سليجو، نصاب سأران دين بيتان، هن سليجي بيارتونو استنجاؤنو، كأنا سبيروا يوري فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ، ناتش متى وانجى ما كن يوم مسليجو، أي وندل نوري بأرض هذه سوي، أران دي فيلتا دي سليجي وانا دي جول دي تجعل سليجي كي جولي جول دي وري، تام مسليجي وان هدي أنا جد أكلي سر سليجي أنا كا، ومي بجاك سليجي فيش نيت جول داي كون فيه مطلقا. ana hani filitaade fu juuti e del nori ko do hadisa sabi nura sallallahu alaihi wasallam jippino so bawli o salligiinde de o warno gaande o salligi ki salligi do kasino yo gawi ndam jaka ana hanno salligi fillite feysne do juldan ka al khabbabi wi o yi fihi nazar o dum ana wawi jeewede sabi an wawi tay hadaso hi makko nura ana wawi tay salligi makko o jawtina dum wawa laataade hono kujje ca kawdo ihtimal ana hen nan denno de ngarno don de suma refti uqimati salatu julnde darna fa sallal maghribu ujuli futuro rabbi dini do iqa azan warata fa azan goto ujuli futuro de azan warande ujuli futuro summa anaha kullu insanin ba'irahu ay tagal ko ujuli futuro so be teliko ne dange fu jusi ngelobo munga fi manzili hiji porte mo on fu yeji pino ngelobo munga riyaaji ko na wara jati fa be itti jonka hono gine di ko wondo ngelobo ga ثم تجعل منه قيمة العشاء وصافو دارنا صلى الله عليه وسلم سنة دوري جمع كبر السنة رواية سلو ديو ندنا نغوكا ووت من أذان وكا غوت كا جول دي فوة دي تيقا هل يدو سو جمع أنا وادي حكو دي جول دي أنا وادي نمتو دي سيارة كو جي أتا لي نكو دي غوت دي دوم لي نغلو جي دي من جي لي ملي انغال دي من جي دي الحالي موت سو جمع أنا وادي دي ألماني سلمي فو دي ألماني سلمي فو neɗɗo wawa wadde fi hono jonka albaqiyatu salihatu ma ko nandi muɗum ni fa iqama waɗe almami ana wiya assalamu aleykum ana wiya ɗa noddinowo o micro o ɗum wona sunna woɓɓe ana woodi warɓe ɓe rakare wotere tan kembi e almami sakitiɓe warde famɗi fo accete fa ɓe kan jottin zicre uji garɗe iwde nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam caggal julɗi ɗiɗi waɗe nafilo woni ko wala hakkunde majjum won ulama u en e moasru en hawruɓe zamane o ƴeewi hono jonka alhaali wi honno waɗi ka fo ɗum hani waɗede hono mintaji joyyi en ka ko fametele hadisaji ɗi so juulama fadde wonde warde honno kono hani filinede noon babu ghasli lwajhi bilyadaini min garfatin wahida حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس انه توضا فغسل وجهه اخذ غرفه من ماء فمضمض بها واستنشق ثم اخذ غرفه من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بهما وجهه ثم يلا شوف البخاري بوتو على دو كرمي ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفه من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح براسه ثم اخذ غرفه من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نيوني كرماني قسم قسم وي باب أم يدمل غسل الوجه لوتر وجههم باليدين كون سنة نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجههم وده وانا جمع وات لوتر دون كان وني سنة أهل دوني الوتر الجوري دي يسوك من غرفة واحدة ينير عند واتر جوني أمر جمع ما وات وديام سبب أمر جمع ما وات وديام نفو نقطع ديام دم وجهه dan nok ama jungo ngo kawrina e ngo amur dan diyam jonka jigira non hani wade den don ko bukhari babu ghasl al wajh bil yadayn min gharfatin wahida fi en yarande wotere muraduhu bi hadha al tanbih ala adam ishtirat al iqtiraf bil yadayn jami'a dum holli ngedirde juri di defu sharba ni dan jungo woto woto wal isharatu ila tad'if al hadith alladhi fihi annahu sallallahu alayhi wasallam kana yaghsil wajhahu bi yaminihi e lonu de hadisa goddo wari wi amu nulado jingo nyaama wotan do tirta wajju o wana juddi dif o lo tirta ne donka abama o wiide e li anna fihi o wi no wari riwaya goddo no wari riwaya de annahu ba'da an tanawala al ma'a bi ihdith ndo bamno donka hon diyan dum e jingo woto godde o wadi dum e wongo ko faami wa sallabi ma wajhu wo wi bi honni لأن فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بإيه ومن جنغو دي يمكن أن يسر رميفو قوات يوان من وجه لن يمكن أن أقوله تلاقيه سمع وانا هنو نجل أن يجل ديف نمون نوات فهمين بخاري وي يساند من متصل جهوة مكو وي حدثنا محمد بن عبد الرحيم وصور مكو يو أبو يحيى لقب مكو يو الصاعق وغورتو الموبع حافظ الحديث قال وي أخبرنا أبو سلمة الخزاعي أبو سلمة عند مؤلم يو منصور بن سلمة منصور يو غورتو الموبع حافظ بخاري هوري مكو زمانك لي أي منو قال وي أخبرنا ابن بلال دون سليمان بن بلال عن زير بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ كانكو ابن عباس أسلقك كانكو ابن عباس صحابة جنرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يترى هنا جمر ابن عباس نجيب بيجون كعلماء ابن جمرهم نعم حبر الأمة حبر الأمة يقولون كسي وترجمان القرآن والبحر أيضا كذلك حبر الأمة وترجمان القرآن والبحر مبطم وطارم نتنو القرآن والبحر ما يوم عند المنير هنا هنا ما يوم يبقى بين الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وسلجك كان كو ابن عباس فغسل وجهه فأون جون كان تفسير ناتو هكو مجمل مفصل سبي توضأ ممكن جون مجمل عندك أنا وسلجك ديم فأني ورفكتين فغسل ألوتي وجهه يسمكم أي أخذ أنني غرفة نجد أن من ماء ديام دي فمض مض بها واستنشق نجد أن ديام دي ووئي وسيرك سو سيرك و 50 إن كارينو لدرسو بيتير أو كووني كو بودي سلو دي كووني كو سلو حديث آجة دي سو نجد أن ووئي وسيرك وفوق أمران ديام يجنغو من سو من ديام فوق نجد يرد أجون كابا ما فكره هنو ديام غنب يجنغو مانا فكره نجد تاي هنو كمان نجد يرد أتوتا وانا فكره وان ديان هدي كيف كرر ده فكره وانه كيفطر انا ونسن دون حديث كيلو حديث غدو سيندو ديو هو مدمدتو او واتفاتيلو استنشاق او دونك وجاد او استفاتيلو سيركا ديو فاتيلو ان حديث ضعيف نو ولو لو انا لانكم ابن عباس وي اولوج اخذ غرفه من ماء فمضمض بها واستنشق ووجي او سيركي دونك سو سيركي لو دونك سيركي فو 50 او 50 دو اي دو جوني ساجي يو تسكت حديثه عنك انه توضا فغسل وجهه اخذ او ولا هند وبيان وبنجنو جونك هون اولوتري وجه مكون اخذ غرفه من ماء فمضبض بها واستنشق ثم اخذ غرفه من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بهما وجهه اي دم جوني دم هولما دم الاستنشاق انا جاي غسل الوجه do sabi so ulama en be lurri yoga wadi dum fayla yoga dum sunna wi be hon dum sunna be bi Allah wi yeso lote non warli na alquran idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq denno mado madato il istinshaq ne dum ka wana hono lotu goddo wani denno o hadisa na holla ko wi a yeso lote ko madmadat hunuko ka walan way lotere be sona madmadat ni non lotugul istinshaq do kazalika do non lotugul hinar den ko wi'a yeso lote ko dum qur'an non sunna no sallallahu alaihi wasallam bangini dum hay salligi goto no sallallahu alaihi wasallam salligaki mo yoppi mu dum wujjade sirkade am hadisa yiak hadisa wayidu hadisa laqid ibn sabira in kalino dila awwalu damanga kono lurre gadaade e salligi di ulama en tomatarnde jogi e salligi di fu en kali dum dila awwalu damanga en kali humu fu ko woni hen dalil mudum mo gadi hen tafsil ka hono kakindido ban ko buri jitude kade sirkade wujjade sirkade farilla wal ilmu inda Allah Allah mawni andu sabidi masalaaji joni ko buri jitude ni mbaw en wiide buri jitude nokku mede ne wonno hono nasi tabioji mutlaqan wala hen to nasi tabioji woni hen fu a jogoto ko biida ko do woni sawabu ko goddo o ko an wayi tawede ko ma kan wayi tawede fato ko goddo o ko lahta sawabu ka do hadise laabudo wari noku goddo o dum ka hadisa heba ka hen ma hadisa cildo wari noku goddo o hadisa lowdo dum ka ne do yadu gari on sawabu hono biiden nam sirka go sababe ju ndiyabe juude marade wujjade sirkade o yo nyaande wotere dum hadisa cildo ton biido a sendan o hadisa da'if hadisa cildo hadisa da'if ne de ka muqarra wala hakku mun nan nan تبي واحد سجاتي أصله كوردي مودي ابن عباس طريق موريود محدث وردي ليود زير بن أسلم ويلا أرون جدي مهالنا أن نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلي قرطان سو ودي كاكل ليا أنك يو سلفوا يا أجل أنك فو أنا سلي قرطان كل اللي يندب يجي أنو بن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة إيمان يكون اللي ممكن يعلم له ma joomu jaati ni war ngare fen holla onon nura sallallahu alaihi wasallam wadi a don hadisa ko be dari handam kan non kollo do golle nura sallallahu alaihi wasallam so tay a wadi duubi cappande jeegum ar salligo sa yi hadisa ke sabi hadisa ko be dum sabi shafi'i de kan yi hadisa ko be fono hono sahaba be nura sallallahu alaihi wasallam de kan yi ni e be andi al hali nura do finanoji mum fu so ngada duubi cappande jeegum ar salligo nyen ni da hadisa ke ada hani wiide mo holla nura sallallahu alaihi wasallam sey be ji ni nura do jiile andal de kan ndura warata fiira no dimu defe bende den on noddi ka ko ndiyam so wadi hono wi a joni gago ayo na o wi faja'ala thumma akhadha gharfatan tagal mudum o bami nyadande min ma'i ndiyam faja'ala biha o wadi nyadande de hakaza hono ni ko ni hakaza de adafaha o dafi o dafi ne don jonka wattinde ila yadihi al-ukhra fa de jungo wongo bamri jungo makko ngo matala jore bamri nyaamo goni ngatta jonka e wongo ko bamri jungo makko worto ngo wotti indi yalla be wongo ko tagal muro bamri wotti yeso ko fa ghasala ulutiri bihima e jure jidde waje ho waju ni wono lotirde pam fa ghasala bihima ana wara nuskaaji goddo ranga da fa ghasala biha ngaddi fa ghasala bihima di ni lotiri jidde ngaddi fa ghasala biha di o lotiri gharfata nyadande ne summa akhadha onangi gharfata nyadande min mai indiyam فغسل بهما أولوتي فغسل بها أولوتي نيت أندي يده اليمنى جمكو نيامو ثم أخذ أنن غرفة نيت أندي وني ما عندي فغسل بها أولوتي اليمنى يده اليسرى جمكو نانو ثم رفتي مسح أو مسح برأسه هوار مكول فان أجوني وها لا يهوار ديكا بمني دم لي أو ريوايو بمني دم ديان كسام يون جوغي وي نن نوار واي مسير دم توكا حديث أو وريت سنن أبي داوود زيادة ثم قبض قبضة من ماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه وتمي جونكا هنا تمن ليام وفي جوده فان ليام لم يديهن ومسيره هو لم يكوده نسائد بيديهن وأذنيه وندي نفي ديدو مرة واحدة نكيرو القوت إن كان لنا بيتار دوتو هنا مسو غنغل هو لن نفي ديفو مسيره نواته هي دين تينا دي نفي ديهن ليام كسامو دوم دليل مؤلم وناكو يعني سان سان سا مسيره هو لن أمد دي أوهريتا amma si ram nokki di hono non on on wiri joni ibn abbas ibn abbas na wara ibn abbas wara mi de ninu la ni ken yinu la na waran na na lam wana wana wi joni cengal bana kan ko wodi wodi tagdido aha na wana holli wodi tagdido ka ko wonto ko fu wana golle makko non fu o wi ninu la do yinu la na wara ngal su bukhari wodi hadith do na hudun mana ko lam da ko fama yi wana de o ho indiyam o fiddi o masi hoore de do masi hoore de ko tirinde o masi noppi di non nowi ayo eh ha o uznahi den no e wari tariq ibn ajlan o masi baadnahuma ndel noppi di ni bi sabahatayn e pediri cubbi hinoji didi rami on pediri chapordi yo watti li norudu wa zahiruhuma do norundu ga bi ibaha mayhi e pediri jonka gorwori didi jonka ni ndel ban fede no mundu jati watta li norunu ni fedenu jonka hono e mawnudu jonka wordun wada tagal ga jonka wadani no watte wa arkhala isbi'ayhi feehima ibnu khuzaimah yi wanani fedel di feehima li noppi di jati fedel di ngatale noppi di jati tafso ya masidi ni won jonka hono thumma rafti e akhadha onangi gharfata ngedande fukanko ibnu abbas mimma indiyam فرش ويكي على رجله اليمنى كوينغال ماكو نيامانغال حتى غسلها دي فام كون ما رش وتن هيدو ولا ديام سير سير ومو ييكا كوينغال ني فا اولوتي غال بوفا غال لابي دون ما دابود وانا هونو ويتو غول بولو تادي كوي دي دونكا هيجاتا ما سي الله ويلي القران كوي دي دي لوتي غالان حال دي حالا هونو ويبي حالا مسفودي كوي دي ناي كالين دو بتا دي ثم اخذ غرفه من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ انغي غرفه اخرى نياندي وند فغسل بهما بها اولوترين رجله كوينغال ماكغا راوي او وي يعني كو اموي زيد بن اسلم ما وبه دونك دونو غاي مو بيدو اندي كو اموي دي علي سرانا نانغا ثم رفتي قال او وي كم كو ابن عباس هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتوضا ني جير من نار صلى الله عليه واله وسلم انا سلي بروي وي ني او يي نار ام سلي بروي باب التسمية على كل حال وعند الوقاع سنقل عن ورفا سلقو يلا عربية بسم الله إن كان خلاف قربهم قال دمان قال دمان الوضوء قال خلاف وجي قد بهم حديث آجة دي حديث آجة دي هم فاهي كحديث آجة دي فوجة ضعيف وجة كقد أنا هم ضعف من أمونا يسمي مسابس ابن ابي شيبه يعني حافظ يعني منذر يبي هو بي روايه دي انا كل حديثه وانا جدي اصلا غوتو محدث غوتو معاصر جاتي ابو اسحاق الفويني وجدي هن جزء طبعا جاتي كشف المحبوء في تسميته حديث في تصغيه حديث التسميه في الوضوء ما هنوني يي جونكا يسلي نن البخاري اون حديث دون حديث حاجه غلا شرط مكو hadisaje den don de gala e shardi bukhari de wonno de gala e shardi bukhari bukhari ni ana yidi fa holla hono bismillah o ana wi e sallibo hono bukhari wat bukhari ne do jaddo sharia hadisu o kaso wadi hadisu da'if o fesu tawi su turuquji makko di kawri o mo sallito makko o yalti shardi makko on so bi hadisa wana kello tan wadata burdo hadisaji fu sellude ay o wadi do jewno wadi babu tasmiyati ala kulli halin wa 'inda al-liqa دوم ويده بسم الله على كل حال كل حال وعند الوقاع ينكو جماع نارنت اكندوم لانه على كل حال نوني هتدون فهمتي عند الوقاع اوك حديث غرو وانا هادوم سبي حديث ونجن حديث وتف حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية ابن قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره ويكن البخاري علي جنتنيمو موضع مويل باي مكوبي علي بن عبد الله المديني ونمو يو حفاك هوري ما كو يسمو بو فانا يسمو دا علي دو يحدثنا جرير او جرير بن عبد الحميد جرير فيليكي يودي منصور منصور بن المعتمر اندو فيليكي عن سالم بن ابي الجعد عند اتابع انت انا عن كريب يدي كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس يبلغ به وهكذا يبلغه يبلغ به يرويه رواية عند الصحابة يروي هنا يبلغ به فدول جونك ما نمده جونك أي عن ابن عباس وأنا يبلغ به تابعينك يبلغ به كم ابن عباس دوني أولي نلا روي ما الحديث أمر فعله أم يكنا من نلا رسول الله عليه وسلم دوني ما نهلك يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا وأنا موقف ابن عباس قال أولي نلا رسول الله عليه وسلم لو أن أحدكم وند قوتهم إذا أتى أهله سووري يجندم يكنا ينو سووري ما أنا جماع دوني ما نهلك denno alla ana sowa no laddo ana sowa ay denno andi mo sowata netaro kay waka alla yida dum ko moy fu simo moy fu alaato se darni singaaji mbi di ka so neto diri torra wala e mudum enni nyandu dalgal do firtoto sala jebe ka ndarde firtu dum do buri gila do firta fi lakhara joom anda sar ya alla ka an dogo do jebe qalo wi bismillah allahumma ya allah do jannibna ya wadi min ash-shaytan wa jannib ngodina ash-shaytan ash-shaytan ma razaqtana ku arzin gidda min do jonka hono biddo muira faqudiya baynahuma so tawe so o wini de jonka biddo faqudiya baynahuma waladun so biddo hodira hakuna mabbe lam yudurra ma da lam yudurruhu da lam yudurruhu shaytan tarakam shaytan wa turdum lam yudurruhu um bi fasihari lam yudurruhu bilam onati o jazma nusukun wa bangude wajibi harrikati nusukun jidi kawdi lam yudurruhu ba'adi yawno fi'l mudha'af لا تلو متعدي عين مضاربة وانا ضمن لم يضره ما ناديه هو لم يضره ترثاه على كل حال ترثاه مو يلا نياوتانا نا ويبي فيني ثام كثيرا ولا هر كثير ون ما نهلك وانا هون مهلا جونك هون معصومون جوني كوني مراد البخاري دوم ده سنوك جماع جات وجونك هون دقيرة هاني اكونان دي مودم so do jani wi am bismillah wana hala hono zikru wana hala sone do ana salli go ma ko nan diemunk ay do on do bambi umum wanani yanno kanko haditha e babu tasmiyati ala kulli hal wa inda alwuqu' gadda do lingal do damalo e karmani wi sharu karmani odo o wi annahu ra'a wa yi'i fi nuskhatin quri'at 'ala al-firabri firabri yo talibu bukhari o yi o yi e deftere wonde jangande deftere bukhari jangande talibu bukhari o jatti ana windi hen qila li abi abdullah ya'ni al-musannif man la yuhsinu al-arabiyyah yaquluha bil-farisiyyah qala na'am belamdi bukhari sabi o hadith holli so na yotto gendum fu wiya bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana ko indi indi Allah Allah waddi min shaytan waddi na shaytan ma razaqtana Allah ya waddi min shaytan waddi na shaytan ko arzin gindami wallam di bukhari mi se do wawa arabu one wa wiide non arabu ne yalna wa wiide non farisin ko arena nyonka mi an hande kay fulfulde tan hebi fulu gamun yalna wa wiide non fulfulde na bamaran ko arena jol fore na ila akhirih ya bismillah bismillah ka dun ka ghaliba islam fono wa yo Allah waddi min shaytan waddi na shaytan ko arzin gindimi yal yalna way wir non bu qala na'am bukhari na'am na way wir non jati jom ya wadin min shaytan na shaytan ko arzin ko arzin ni dami na way wir non jonka lugha mudum doni hala mun kastay wa wir non arab ka dum hatta dum non dara yalna wawdum arab babu ma yaqulu 'inda al-khala damal ko neddo ana wi 'inda al-khala inku filorde al-khawdo joni hono bi aw ko neddo to de dum don sa ay dara de dum o wi non o yan way do arade dum ana de julde samay landi maji bi mi de ana du'a wi eden ele sanan jula yala onne na way do arade so ana tiye e mako nandi mudum ko ana wawi o wi joni won yoga wi kanyen ka tartibu bukhari ni hollama deftere makko de ka hono tartibu o yubirini ni ana sati ngardo sanne fa ulama in bi fiqh al bukhari fi tarajimi bukhari fiqhi mako fule tarjamaaji di non jonnon onati selliki o jokkini fa o wari jonka rasul wajhi wal yadayn min gharfatin wahida tagal mun o wari halde bismillah o yalti don fi onati kiti filorde fa o timmini kiti filorde di futafu so o warti e salli ko yotinta salliki yalla dum ne hono dum ne worri won wiibe non حافظ وي بخاري عندنا كنكو حقيلو وان ستير ودا سن او حقيلو ستير ودا فا سن سن سن يوندي او فودونو حالا سليغي نجي او ودي جونكا هونو سليغي فرض الوضوء انه فرضرا الشرط ليكو سلينتا سليغي برال سليغي دودو نيمو فا او يوتي حالا ويدي بسم الله هونو اندا دي كو وي ا جوني كو فو بسم الله انا شرطا اراني مود honno bismillah shar'i raso annata filordin de wadno dum de bismillah ana sharda e salligi ana sharda so annata filordin na ana shar'a ma da sharia ana noddi dum bismillah ana shar'ina don sharia ana noddi bismillah sarwa salligi sa annata filordin du kazalik den non di o induno don jonkande hal du wonno don de o yi jonka wara jokkan filordin fatima fati ala ka nata jonka ka don nati do ka do wartin o jukki xibaru fitabi ana heewi gar o salligi futay an hasigini an nadde filorde dum ana heewi ñen dum wana hala ñanan non dum jiba dum wana hono jiba gol gongol na wi babu ma yaqulu 'inda al-khala en fami khala'uka lugha mudum khala'uka yo nokku perwodo ka e ngaran wi famminde do hadisaaje de kulli 'in babu ma yaqulu 'inda al-khala'i de 'inda iradati ad-dukhuli fi al-khala'i وري فانات في لورد نين جانغتو دو وانا سناتي فالي في لورد حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث تابعه ابن عرعره عن شعبه وقال غندر عن شعبه اذا اتى الخلاء وقال موسى عن حماد اذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز اذا اراد ان يدخل وي كانكو الامام البخاري حدثنا ادم اوني ادم بن ابي اياس ادم وي حدثنا شعبه شعبه بن الحجاج بيتر امير المؤمنين في الحديث ام في لكي عن عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز قال وي سمعت منني انس انس بن مالك يقول اموي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم نلا صلى الله عليه وسلم اولاتك إذا دخل الخلاء إذا أراد دخول الخلاء هنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أردت قراءة القرآن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذا أردتم القيام إلى الصلاة نندودو إذا دخل الخلاء إذا أراد سؤمي ناد في الورد قلوا ناتي كنكم نرى صلى الله عليه وسلم أويان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا أنا الله من أمولر من الخبث إتشبو إغوري ما الشيطاني يجي تشوبو دي غوري والخبائث الشيطاني يجي تشوبو دي ديبي ميدو مولر دون فو دي ونو شيطان ان يي سوبي سان شيطان يوكو سوبي نوكوجي تشوبو دي هون فيلور دي ان اكو ناندي مودوم ياك دي نوكوجي شيطان انا يلزي ميدوم سان دي نو دوم سابي سو سنينا كالا ناتو دي نوكوجي فو مولورو الله من الشيطان مولورو الله جونكا شيطان يان اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث خبث او ni riwaya o wardi don non mo wawi e bangal lugha do wi e de khubs hono wiete joni e rusulu e rusuluni ay den no khubsu ni hewbe modi babbe e modi babbe mani do shaytan wi shaytani ji guri e divi den no anda joni ko wiete arabu khabith ko subbi de so hala wi am khabith anda e janno janno kawon cubuka e halaji so dinaji wi ama dina cubuka don keferako so ndendi wi ama cubuni don ko harmi fami ila akhirih nokuji goddi du khaba'ith ana welliti muire lutti alla e golleji pankari fu fu ana muire do nenno nura rasul sallam o mo moloro dum sheban ne wala ko wawa nura rasul allah sallam ka nura do ana molo dum ko wata de ko wara dum de izhara lil ubudiyya gam banginde makkinkinanade lamba fo hollaka o maccuru allah o mo hasingini allah allah ni won dendo ma majju wana hanko reni hore makko e kasindu o mo bangina dum sunnul allah sabi o bangina dum so on wari fo nata fo halam o bangina jati allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith ko sabi so on bangina do li ta'lim fo andina yibbe sabi so tawama o gundi dum ka yibbe famata do wari fo nata filordi fo wi annon fa nani dum yo antingol non jonnon hadith o wari nokko goddo hono hafiz ibn hajar hali haldi o yinura do yusu muyinaade filordi fum bi bismillah a'udhu billahi min al-khubuth wal-khaba'ith o yi hadith o du o chellu do e shartu muslim ha don ko hadithan ko imbiata ziyadatu thiqat في زيادة ثقة الخلف جم ممن من رواه ناقصا أو من أتم كبير جيت لكاني سو حديثا هنا ون كلني لو بيدي هنا كوا بيداي على كل حال دمت عيد الحديث تركيت من هي سيارة ده كاكو بري هنا لا تدا عمك سو جوم أندراك بوفي أندراك لوت دي هولني بفو كوا بيدي كوا نعجت لأنه بسم الله هو دجون كوا مواي وارد لأنه بسم الله وي تابعه ابن عرعرة عن شعبة فهمي هلك وي ابن عرعرة تابعه وجكي آدم عن شعبة يودي شعبة بسم وجاتي فهمي وقال غندر غندر دوبي عن شعبة يودي شعبة غندر ونامي قوتو بزار توي موي تابعه ابن عرعرة وانا كنكو بخارجاتي ونوردم تو كتاب الدعوات موي غندر وجوني وتعليق بزار ودي موصل مسند منتو يودي محمد بن بشار ويتي بندر عن غندر بلفظ يلا يعرض لفظه فهمي إذا أتى الخلاء وريت إمام أحمد إذا دخل إذا سوري في الأرض وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي عن حماد اليودي حماد بن سلمة حماد كان يدفل لك يودي هم يودي عبد العزيز بن صهيب وعطو بيهقي فوري كان كوي إذا دخل سنت رناك وقال سعيد بن زيد ويديم دار حماد بن زيد رواية مكو أنا ورطو بخاري تو أدب المفرد ويحدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل أي أو نجونك بتشتو دم هنا كوي ناتي في لوردكو مراد من دساوري فناتا قل دم في لورد قل ناتي قل أم بيت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قل ناتي أجوني ونكو علماء ينكالي دو يلا خلاء في لورد دون جونك هنا كو ميرت ينكالي خلاء كالوغاري مورو ينكو بيرودوني ka ko muyrete khala ude nokku dohta nado dum woni garrado fa yimbe jahalani do yoy mudu yalla joni so tawede hono nokku do neddo yidi lendade do wana nokku kertorido filorde no o ka joni wala nokku cobuno do betade on masallan ne hasi gini ayo le ladde do konen de mudum do hasi gini e lendade do yalla ana janga o du awna jangata dum jonka su'alu am do madu e arfo o jangata mo wi e jonka don wana nokku subi ma jonka o mo janga jati yoga yi feeso jonka on neddo nani le suudu mun andi wakati janta bubala na wodi yoga yimbe be gala yakawere sanne ana wadda kaake le suudu mun to sa singini e bawlude fu donc e hibbe ka kunko andi o nokku dun nokko ka ana labi fadde neddo wadde dum don yalla don e joni neddo ana wowla o du auna wowlata wala ma en kali hen hala jiditi ko sellika neddo wowlan Allah don jati dum dum buri jitude sabi joni feeso nokko so way so do fuddi golle o ka nokko o ka de galati ciobudo feeso fadde neddo lendade nokko o laata ci ciobudo so do fuddi golle o ka nokko so bi non ko buri jirde nan feeso wana hono le filorde no feeso le ladde neddo yihi so hasi ngine lendade janga du awo a joni dido bengel hende neddo e watta zikro joni en pamini so tawa ma filorde nonka gila neddo natay gila damal don neddo yata a hande ka wana filorde nokko ana labi nonka so wana neddo hada so yalti muni nokko ana labi ndene hen neddo wowta zikro ko woni ko ulama en jitinde de neddo lanini fa nyoro kaddule mun dende nonka neddo yottiki nokko o do woni neddo yidi lendade yillendade wana jonka nyoran e kadule mudum do neddo nyoroto kadule mun do do woni do wol tamdo dum buri jitude a joni se do micitaki fa fuddi lendade aywa wi be soneddo ana e wal hali wawulde Allah be ka mi neddo wawulde ka ana wawi hono wirude le bernde non le bernde ka ana wawi wadde dum hay o woni hadith mo bukhari waddi o wadday so neddo yalti filorde hudum wi atata yanno dum don na joni hono alhalim wurde ay nonni nini buri jinde hono accude zikru de buri inshallah joni bukhari halay so de yelti filorde hudum yatta wodde hadith celudo an hen ko sabi de hadith o wala shart makko dum hadi mawdo dem don sunu la rasul sallam yelti filorde fuko wiata de ghufranak o nasbira do fi'lu moyta do manam mi do dabba ya famu yamada ka e du'a uji goddi ngaddi hen di non din cella الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني يا كنا ندي من دي كفونا كيلو وفرانك وين كسيلي يوكا يلي تيب عندي بي وحديثة كن يمحامين وفرانك كبري هي ده كأندا إسرائيل كا تبوا يا فمويا ده لطرو لطي على نندا رايا فمويا جارو في لورني أوكا لطي على نهون ما نقول فرانك هون ما تبوا هون الحكمة مورو أنا عندك من رأي كفوا تكا كوي كالكودون الحكمة ماجو يوكا هي حكمة وأنا واي فاهمه الحالي يفهي أنا جاي هنا جونتن الحالي بطل بعدها ده نتلو بمين دين ديو نيامي ساجيبي نيام قول دين ديو نيام ما أورونه سمين دين دي كاتف واتان أندمي هنوك ماكو دين دي سناتي ليريدو ماكو هون دي فوكلاتي كو نفتمو كو إيجي جنب أمات كو مصاب أمات كو جيب أمات فوق أمان كلاتي نفاكو هدو إترد ده لأنه ريدون دو دفا كو نيامي تيه كو ييته ذاتي ونتون yaltina hono ko nafata ko futterde bama ko heddi ko neddo ya yaltinoya dum yonema Allah mawdo hewbe ana cholindi o nema yottirtama Allah fi nen dum wada han dabbirde Allah ya famu ya jati sabi o nema mawdo mo on nemimma so tawe de himbe hewbe andane anda nema dum ana famini en di cholindi san so cholindi ay so cholindi o de nema woni jati e joni hadith mo wi Sa'id ibn Zayd hadathana Abdul Aziz سعيد بن زيد أجوني وان حاله وني مكو وندو غوندو دو كاكوي كا هونو حديثن كوبي بي هونو حفظ مكو ما دا هونو كود دورتار دي بوفي انتاوي اي بخاري ني حديث اي مودي في تشلود بخاري ودي مو دو تعليق دي دو تانون بخاري ودي مو كو سابي دي كو بخاري ودي مو دو دي غو اكاني او ولا اي حديث هونو مسند اوك وتعليق ودي را جيرو بل موندو وانا كان كو تان فيلي لفظو مسدد في اللي كيمو يودي عبد الوارث يودي عبد العزيز هون ماكوني وكا شرط البخاري جات باي حقين في اللي مو لانه البخاري اي بنساك بات يالتيني باب وضع الماء عند الخلاء جوني كون جانغتن دي باب دمل وضع وليند الماء انديام عند الخلاء نكو في الارض دونك انا كو في الارض انا هاني تاوي انديام انا دو وكاتي فود في الارض خاوي انديام انا دو انديام انا جودي ايو ذات فتاي مثلا يالتي في الارض انا هبا كو سلي غورو الى اخره هون ني يا كوانا تلي في الأرض. أي دونك عند الخلاء نكو في الأرض. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. بسم الله سند ميدن جونكا جوكو نيدو فا يتو بخاري او وي حدثنا عبد الله بن محمد المسندي اون وي قال اون وي حدثنا هاشم بن القاسم ابو النضر اون وي حدثنا ورقاء ورقاء بن عمر اون فيلكي يودي عبيد الله بن ابي يزيد اون دو فيلكي عن ابن عباس يودي عبد الله بن عباس وحديث ان جينو مو بتاري دي تو كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء وناتي في الأرض ابن عباس هالة وي فوضعت له مبلنا مومي وضوءا ديام ومن ديام أولي أول مني دمل في الأرض ديام أيو ديام وضوءا أجوني ديام كالي قرتي أدام لو ترتي أدام جون كفو أنا ديام وضوء ديام ما أن ليتوضع به جون كان ديام دم أسلي قرتو وانا هون دم وارت استنجاو سو يلتفو جون كفو أسلي قرو wudu an ndiyam jaka ndiyam manni tawana ka kon wudu ni selli so wi ama wudu wa fatihi fun ndiyam celli gorte dan hono suhuru sahurun suhuru na bayra suhuru na wayra gol sahuru sa fatihi ko wayrate ko zati qala nula do man wada hadha homa wallini dum ngadan dum do sedan hunul alhamduri so tay o mo andi ko lamdata kono holli ghaibu kunula do andi ghaibu de ko allah humpitimo Allah humpitimo ghaibuji fahi ka ghaibu mo Allah humpitimo no fu anda o andai balindo ndiyan dam joni o wi Allahumma wallini fa ukhbira wa hamra mimo ibnu abbas fa qala o wi Allahumma faqqihhu fi ddin he holli jaka sa du aniki dum ne do aniki ne do amodo ya Allah famine dina njengi dum to kitabul ilmi to man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fi ddin mo Allah muye modjele fu famine dum dina en fami ton du hono ahlul hadisi embe be ngoni hono fambe diina gongonka sey be ngoni alhaji nuna sallallahu alaihi wasallam fon andi donc e joggi do sawtuji dum do fu ana wa yurfade to kitabul ilmi to inshallah aya kaldo homoni kanado nulado kanado nulado maymuna inna me maymuna jom sunna sallallahu alaihi wasallam on ne joni inna ibn abbas ibn abbas inna min umul fadl bint al harith kanko maymuna bint al harith dana joni o hadith holli so neddo wadani o mojjere fodo handu anade to sabi wadani nula do mojjere nanko o wadi ndiyam donko neddo wadi mojjere mojjere fori hadith yelo do dum do on dato jonnon nula do wi ay mo jazakallahu khaira wi ay mo dum do ila akhirih ko sabi hudo won jonka hikma ko nula do hertori hono allahumma faqihu fi ddin ko zati yoga e sharh bukhari bi allahumma faqihu fi ddin o dum ana la dammo ndira e golle ibnu abbas sabi ibnu abbas golle makko holli o mo fami dina jati sabi nura sallallahu alaihi wasallam naati filorde ndiyam dam joni herata la haliji di herata ala goto al haliji tati ko bama ndiyam dam onabali filorto jatti to nura sallallahu alaihi wasallam wonito ma o bama ndiyam dam o joddina dam jonka damal filorde de ka naati filorde o ndiyam dam faa damal to o joddina kanko o yalta a fami ma du o wasa wadde fi hunde o wasa jonka nabande mo ndiyam o jeewi kanko ibnu abbas hakkunde de tati o tawi dido bengel buri sabi arande wengel o naati faatono hokku yi nuraado sallallahu alaihi wasallam ndiyam dum ka hayi ya jeli toto ya awro neddo dum faami so tawi o wadda ndiyam dam feedu dum du yaama nuraado sallallahu alaihi wasallam hasingine ndiyam dam wasa himbe dam dido bengel o jeewi so o wadi ni o jeli tata ko ya awra nuraado du heba ndiyam dam tan ya badi dum den no dum holli zakka o makko dum holli kubbu hakkile makko dum sabbi nula do ene kubbu hakkile ne o woni mo so tindiki fu latto faqihun na do paamo o jojudo o woni mo so tindiki latto faqih hono ni a joni bab la tustaqbalu alqiblatu bi gha'idin aw bawlin illa 'inda albina' jidarin aw nahwi afami joni en fami imam al-bukhari o faqih imam al-bukhari wana hono maliki inke na shafi inke ma hanbali inke ma hanafi inke wana de o mujtahidi way honno fadde dido mazhabiji warde fadde mazhabiji di warde enen e andi kan dulado khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum burbe mojjude fu hono yimbe qarno am dun sahabaabe tegal mun tabiina tegal tabi tabiina be hom mazhabi hom be ngoni mazhabi nu asal ngada ishtihar tan be biata yi aka fu e on zamanu biro min ka mazhab abou bakri ngommi ko abou bakri wi tan ngada mi ko wi e mi watta na biado min biido min mazhab umar gommi ila akhirih nanno bukhari en doni ngori fa hande muhaddis en beni ngori muhaddis tay min maliki ke tan tan tan tan tan tan mi yaltata ko ngol maliki sey so hadith wadi fes dalil bangi o wana o ga muqallidun muqallidun wana alim mudba be fukawri ijma'u wadi ala anna al muqallid laysa bi alim wal ilm ma'rifatu al huda bi dalilihi ma dhaka wat taqlid mustawiyani pota la farqa bayna muqallidin ngolka ibn abd albarri ngolka ngi sanne de ci de ma ngol taw on hal tan hala taqlidun ya sa'ili an mawdi'i at-taqlid khudh 'anni al-jawaba bi fahmi lubbin hadiri wa asikh ila qawli wa dim bi nasihati wa ihfaz 'alayya bawadiri wa nawadiri la farqa bayna muqallidin wa bahimatin tanqadu bayna janadilin wa da'ahiri تبا لقاض أو لمفت لا يرى عللا ومعنى للمقال السائر فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر ثم الصحابة عند عدمك سنة فأولاك أهل نهى وأهل بصائر وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابر كابرا عن كابر إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لدى الكتاب الظاهر وكذا المدينة حجة إن أجمعوا متتابعين أوائلا بأواخر وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ومع الدليل فمل بفهم فهم وافر وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر والشر ما فيه فديتك أسوة فانظر ولا تحفل بزلة ماهر نواصل فتاكم ماني maana tan ko holli le baytoji diide kanko ibn abd albar le kide jami bayna al-imam to wadi o wi ya allah jido kam bangal taqlid nana ko kalmi ko faaba muqallidu kanyum e jonka hono daba ngongali tuli ana yana watu fugu anda no jatan muqallidu anda do yatan o min kan jukumi anda ko makko ko woni sawabu anda ko odo ko buri ngeñuto o yi a bekisi qadi kito todo ma mufti garo lamdade lamdede masala so jabo anda dalili masala anda ella mudu waka lata ki qadi o yi sa ñemti ni fu ñemti na dewter alla de sunnatu sallallahu alaihi wasallam so dum hebaka kongol fu kongol sahabaabe buri sembe kongol abou bakkar malik en shafi en be dunki en ande be andiraabe dewal alla be yarraabe be hawraabe mun ka sahabaabe buri be no kongol abou bakkar buri kongol malik kongol umar buri kongol abou hanifa ila akhiri hononi be fu fami ya kongol sahabaabe tafu sahabaabe nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda kambe alla yettibe nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam yettibe tagal mun ijma'u wonbe tagal mabbe donc ijma o wadi sahaba e maccagal mun en bi fube kawri dum dungada faami ka so khilaf wari maliki wini shafi wini ahmad wini masaba be jati kawra o wini dartu dalili o nyoda faade dalili sa wi min kongol maliki cubim fu fati warda haara bure maliki maliki en jogi bure jati ka on a sikku shafi wala bure sa wi ko jokkiri mazhab maliki o de maliki o jogi bural dum bural dum gonga o maliki bur abou bakr ko dum joppira ko ngul abou bakr dum joppudaati pourani tan ka watta so mu jokke mutlaqan non mutlaqan woni tawe kanyum tan jokete so khilaf wali fa dunaka fajtahid wa ma'ad tinita saba tintade do dalil yari fu njara so wi ama qisa mas'ala qisoda fati qisoda faru e faru de so ana qise fu faru e aslu qisete so mas'ala wari yidi jeewri ko nan tan fa nan mu qur'an hadith wana mas'ala qisete e mas'ala jaltinado mi jengi detri figi de wadna mo hono mas'ala ji mi yeyi ton demi war fam qisodi ka sa jeewi yimbe hew mu qallido en ko hada ko dum be bi wade ko yambira ko bi wattake so masala wari mabbe joni e jangudo matno fiqhi goto so masala wari e masa anda masala o tan a qisoto mo e masalaji fiqhi jangudaati so do jangi qur'ani hadisi yi fa warfa qiso bi ayi manika anni nodjito ijtihadu damal ijtihadu ne uddama mi anda fu dubi no fu dubi a fami kadiba mazura mo buhtana a fami o wi ka tinno da fati killa da hono boofi neddo jojudo mani ana yotti kempede o woofi da joko mo boofi makko no latton ko woofata jeen ay bukhari o mujtahidno randi e so neddo ana lanindo yalla na wayi fewtude funnange na wawa khilafuji ngari hen won wiibe ana wayi fewtude don jonka fewtude wana funnange biete jonka qibla yalla na wayi fewtude qibla na e huujude qibla na wawa yoga wi ana wayi fewtude qibla ana wayi huujude mutlaq yoga wi dagata ko fes neddo wawa fewtude qibla mutlaqan wawa huujude qibla du mutlaq yoga wi so tawede ley hono ladde e gonda a wawa fewtude qibla wawa huujude qibla ka so ley cuudi gonda hono maadi hono masalan joni hono ley pilote e golle le galleji do kasa muyi a fewtan qibla amu yahudin qibla basi wallahi nenno bukhari joni wana o mujtahid non do ijtihad mako yari yew dum wori tarjama on dum woni mazhab maliki ko bitu so tawede jonka pilote ne le galleji goni ni le cuudi wonka koko wol anni fili dum ka sa fiwti qibla ma huji qibla torawala don sa fiwti ka'ba ma huji ka'ba torawala so tawede le ladde non non dum ka gasata dum mazhab maliki dum mazhab bukhari du ko hewbe ulama en dum jiti ni dum ka dum fu wonde andem nan bukhari hadisaji makko de en biidi fudi celludi hadisa bukhari ra'yu bukhari ka walda de ra'yu makko joni hono ko o faami e ijtihadu ulama en no kanko e mujtahide wobbe fu goto baka dum du pinen dum nan o wi bab la tustaqbalu alqibla qibla tiwtirtake bi gha'itin aw bawli randi gha'id o ka aslu mun ka nukule do nino tuqati o ghibaran ka an mutuna e jonnon dum wellitama e ko yaltata e neddo ko de wonno ko buri fu jaalade so dal landu fu le nukule do yatalen do yatade aw bawli ma bawlu illa sawana inda albina inukumadi sumadi antum woni jidari koko wala aw nahwihi ma ko nande koko wala o wi do ka basi wala rawa shu tekkibla ajoni ngaran halde taala jibi konguli gondi hendi e adilla mun yal hadathana adam qala hadathana ibn abi dhi'b qal hadathana az-zuhri an ata ibn yazid al-laythi an abi ayyub al-ansari qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا او غربوا أجوني كو بخاري باب لا تستقبل القبلة قبلة ثيوت الراكب أنا وي سوانا عند البناء جدارين كوكول أو نحوي هو أمور نحوي هيو نحوي كوكول دوني كالأحجار الكبار هنا كاج مودة وسواري ما سجونك هون تونك جامدو والخشب ما لد مودة ويندون وغيره من السواتر هون لد دارنا ما ين بكفا منوكو ma ko nandi e mun e ko lati ko surata fu don jonka hono ko ummuudi deedo ko deedo jonnon en jangal hadith o taf min garan haa o wi hadathana adam bukhari adam jantanimi adam o do woni adam ibn abi iyas qala o wi hadathana ibn abi zib muhammad ibn abd alrahman ibn al-mughira on ibn abi zib mawd ba madina qala o wi hadathani az-zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri عن عطاء ابن يزيد يودي عطاء ابن يزيد الليهي ومدينة كتاب إنك عن أبي أيوب يودي أبو أيوب الأنصاري هنا أبو أيوب يوتي خالد بن زيد وجاء مو بصحباب كانكو ونجيبار نولا رسول الله عليه وسلم دي ولي مدينة لأمكو نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم جيبي اللي والد أماي روم قال أوي هتان دي تفن دي جوي هجرة قال أبي قال رسول الله نلا الأمر أبي صلى الله عليه وسلم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم سقوط من وري الغائض غائض أو رجعون يلغى أصدور نجاتنا نك لين دثيره يعني جونك غائض وين ما ده هنكم ميرات وطن وانا هن خارج نك لين دثيره فسي أصل ممكن نك ليرو فلا يستقبل يستقبل القبلة فتي وفيت قبلة فاني دونك لا ناهية انا قصد فلا يستقبل القبلة دونك لا ناهية وفيت قبلة ولا يوليها اسمي ولا يوليها فلا يستقبل اون فلا يستقبل بالجزم اون ولا يوليها فتي يلنت قبلة ظهره تشغل مكو معنى دونك فتي وفيت قبلة فتي وفوت قبلة دنو هنو واتي شرقوا او غربوا tewte funnange ma pewton hirnange famio hadi tewte funnange ma hirnange madina ko madina o woni denno madina ko be haldata madina ko be ka joni me kaaba an heedi dum en baleri don kaso kuuji kaaba du e pewton sahal funnange e hirnange woni so pewti fu be kuujay kaaba be pewtay kaaba don ka neddo kala tawaado ana hono no madina worini don jonka kaaba an heedi dum e baleri ma kaaba ne heedum sahal fufu naati e sharqi o garib be kaaba heedi funnange ma be kaaba heedi hirnange be non be ka funnange e hirnange ne on ko pewta on fami halaga haa kin naado sharqi o garib ayo bukhari dari ki do o rayu makko wi on hoto jiden dum hoto nyoro dum woni rayu makko ka warayno sabi hadith o ka holli fati neddo fewta qibla wala yulliha dhahrahu o joni o latiki mutlaq o tonga kan Bukhari ne tongi hudon dalili Bukhari tongude ko dalili ngaldo almi wal mangale tongude de modi babbe jabi bi o ew yogawi haqiqa ghaidu jewi naru yaina idha ata ahadukumul ghaidha ghaidu ka lingendi lugha arabuka wi atake ghaidu ghaidu ka tolade to yetenu won asul lugha ok woni haqiqa al haqiqa al lugha al haqiqatu al lughawiyya ok festay jonka nokku fudo neddo yehi lendo yaade fu an wi'o non dum ma jazuno den no hakika ne kay ardin tema jaz hakika lugawiyya o jaw burdi fu yanwude bukhari yido itti hay do joni yimbe hani famde ndi ulama o embe lurri e masala fu faysum bi den nam joni gol do jiti nokku men na ulama o en jonka maw ni gol do jiti anda wobe be ana jogido itti be bamay girade mabbe de ni jennudaabe fu anda hebi golle anati e hono hadisa biido man azali waliyan faqad azantuhu bil harb masalan joni e jitini joni kongol shafi'i jonka misalu tan de andari fa bekki soda maliki na jonka hono do maliki itti masala o do anda anati hadisa biido kala torrado ka waliyu fu matni dum wolde o ana hebi golle maliki haqqille mun o ana budi fa siwto masala tay wala do itti jonnon maliki haldi ni o do haldi ko lutirum gongay didi ka wala tare sarim nula du holli mujtahi dem be ana bofo bofu do he on baraji goto nenno sa ayimani wofi fu do woni abi o hebi baraji goto do ni mana halaka nan do du pamenna hono yimbe wobbe ko miratande luttuda kongol neddo fu o ka jennudo dum ko dum dum yila mi do jikki sanne so en boy jengul hadisa e defo en pamad dum wana hagi ay ngol won jonka yoga wi dum woni jew jewdo itti asul luga o jewi holli du o luga ke mawdo jaka o yi faido luga mudum a ke za zahir mudum dum nan tali ciudi dino fami alka wana joni o jawabu e arandejo jaati dum biida non acci ni gaido o heddo e luga mun asluujo faqat ghaibana nadije dum ne leladde wi'eten en gali goro gaka nata e lafzu o feedu dero bel mun kasi yoga wi istiqbal zati zatika hono fiwtu de qibla e huujju dunka le jereeni ni non so le jonka hono e mahdi ji gonda de kay mahdi ndi e peftuda faami ka onon o wara de kawdo sanne arande ji woni buri yanwude yoga wi wana dum de hadith ibn umar garowo e damal so en jalti gal do damal fu damal jokkowal henga hadith ibn umar garowo mu o yi nula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o ngabbi do suudu haftatu o yi nula sallallahu alayhi wa sallam ana lanindo ana fewti ana huji qibla ana fewti sham afami arandi sham woni jonka e sahalno o hadith bukhari nawada dum no o hadith le ciudi non o yis nulaado yi am waɗi dum le ciudi den non nulaado ka hatta hunde so wada de ko o hadi ko jaka wana le ciudi non do won do hewbe e modi baabe yarube dum be jaa do non ngena sabi hadisa ji nulaado sallallahu alaihi wasallam de di fuede ngi hono jonka hono hala ngota non so o hadiso do fu ko hala ngota non goto gortini hali kan do nulaado sallallahu alaihi wasallam ay do sabi so hewbe e modi baabe nangi dum nan sallatu o wi wobbe biibe ciudi dum do fu gotumbe le galleji e le ladde fu gotum fu do wa fewtude qibla wa hujudu en bi ono wi be niibe ko sabi so ngaday en gaaydo hon nokkuje lendete de fu wondude ana anda ana je e waju huuji ko hunde jitinirte sahabaaju pilli do hadisa hono faamu ko o faami hadisa o ko ana buri faamu tana makko homo filli hadith o do wana abu ayyub al ansari kanko abu ayyub al ansari o bukhari jati ana waddato awailu salati to o wi fa qadimna ash-sham fa wajadna marahid buniyat qibal al qibla fananharifu anha wa nastaghfir wana ana ja hadith ajum mutul ahkam de ana ja hadith ajum mutul ahkam de mutul ahkam allati ansahu kull talib ilm bidirasatiha bal bihifdhiha in tamakkan shuruhuji mako don heewi so sharham sharuhuji fa heewi qadiman wa haditha kayren dewtere masalaaji fiqi non de hadisaaji bukhari muslim tan kawri mum hadisaaji bukhari muslim tan kawra mum so wadda waddi ton o winde min garno shamde min tay pilorde mahama ibada al qibla faru qibla min gonyoto iwde majje min gara istighfar den no holli abu ayyuba ka hono jemti gaayido e haqiqa e majazu ofu dum won ko buri jitudo no ko usulun ko be kaddu be bi tawan hadisa hono takhsis o doni hono kertoto do o yottaki mo sabi hadisa ibn umar o an holla mo garta jeng an holla herta golno denno en andi nokku usulun ko be ne so ta'arud wari dalili didi ngari gollinde didi fu wadde jemmo hakkune majji budi werrade goto on bi en ngadi jemmo hakkune majji joni so en bi neddo wawa fewtude qibla wawa hubbe le ciudi hadisa ibn umar o ka o ka wadama no o ka wadama den no hadisaaje ne so de ngari so zahir majje de ngadirta ta'arud don di lutundirde ka lutundir wala zahir ni de wana haqiqa darde gollinde didi fu sabi qa'ida usulun kajo anta nawiya al i'malu awla min al ihmal gollirde gollinde hunde buri dunnude nani wonde kesi hadisa goddo anto musnad ahmad kanyu abu daud ibn khuzaimah ana yanmi ko imbi ko lafzu makko ode o wi jabir wi nula latiki ana hada min pewta qibla ma du min kuja qibla ma min fiwta qibla ay kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nastadbir al qiblata aw nastaqbilaha bi furujina idha harqna al ma' sumin jupindiya qala thumma ra'aytuhu qabla mawtihi bi 'am tagal mun jimi yeso mayde makko hitande yabulu mustaqbil al qibla o mo bawla kan kunula do fiwta qibla afami yo o modi babbe yemti dum bi'a tawan do o yimo do le mahdi woni nokko sabu don ko anda en nuraado sallallahu alaihi wasallam so mo lan do fu wana e feyo len doto donc le filorde ay ibnu umar e jabir fu no jiri moni wana hono be ummani won wiibe a e kudde ka dum nula tan hertori sabi ko sabi no tan herride no la do wada dum do yieteno donc be njuhu ni so be njiimo ay dum du ulama usul en be bi al khasa'is la al khasa'is la tathbut bil ihtimal ya mata dum no la do herride tan donc la gasu de fami ay denno hono jumhur kafu ko jumhur kafu wi wi dum sende ni hono bukhari wi ni ni jumhur ko buri hewde modi ba fukaf dum maliki wi dum shafi'i wi dum ishaq ibn rahowi wi sabi en bi so dum wadama fu dalili di di fu kawrina man dalili fu dentina man ay be nyabay dum be non ke mi den jogi ko kali ni joka be bi sa wad dum joni sa wi le cuudi to ka basi wala sa muy fewtan qibla bi muy fewtata hadisa di de fo goliri dum hadith Jabir ibn Umar o kanyum hadith Abu Ayyub o musabis jumhur ko buri hewde modi ba fa dunji hay yoga yimbe wiibe la la la dum wawa wadde wadde de fes sabi nula do hadidu den nula do hadidu tagal tagal ko mi do nula do hadidu tagal ko haddum ko du o wi ay yimbe gadedu yibe mo beedu o ummanaaki ben do nji am den duka kadangal heddi fa joni kada ngal dali hono wonko faama do nula do sallasa ummanaki be jiya neno sura ummanaki be jiya do ka joni wana ihtimal non hon khasa'is o hulli nula do kanyum tan hertori yoga du wi ni wallahu a'lam masala o de so gonga ni o mo je min al ma'arik masala ji tiddi jiti de san kale e tahdhib sunan abi daud to kanko ibn al qayyim waddi ton dalili faahi faahi janwinoji hono didi fu sala jabi le darsu ngaro en baawi wadde dum day li janwinoji hono ko buri ngaro de kade ne do yoppa istiqbal o hono fewtu do e hujude o ladde kanyum e dum do Cheikh Albani an wi o wi jew ko hollata ko jitinta neddo wawa fewtude qibla feesuli cuudi woni o jew tuttude tuttude na bawlna ghaid dum buri hoyfude tuttude ka buri hoyfude tuttude hadama fewtude qibla so tutta e julde tan a julde so tuttu tan hadama nen teddinde qibla dum warran so dum tuttu tan hadama wana hal dum dokka ka sa Allah jabi e ngaran hono e yirwinade e majjum tagal joni insha Allah ngaran yirwinade e majjum yottindu nanani joni an atan do e darso hande o ka ka insha Allah mas'ala o joni zati en gaddi e makko ka ko way dum do seeda ka insha Allah li al-khamisa de waronde e ngirwinoto e darsu o bi idhnillah.